لأنهم غابوا عن ذكر الله ومنهجه. وربنا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بحق إن المعيشة التي عاشها السواد الأعظم بهذه الأرض الطيبة المباركة إنما هي من الضنك المفتعل. وما عشنا السعادة، ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. ما عشنا السعادة حقيقة بهذه الأرض لأن التضييق كان على دين الله جل وعلا. فرغت ثقافات الموحدين من أصول الدين. إذا فتحت الفضائيات وجدت العبث والفجور والانحلال والجنس الذي يدعو إلى الرذيلة آناء الليل وأطراف النهار، حتى صار المراهق لا يؤتمن على أمه ولا على أخته إلا ما رحم ربه. وكأني أتذكر حديثا عند الترمذي في جامعه وهو حسن: لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى أن منهم من كان يجامع أمه وإن من أمتي من سيفعل ذلك. وبسبب الفضائيات الرديئة التي تعد بالمئات ظهر ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأتذكر لما كنا بدولة خليجية نقوم على حصر أمر الإدمان والمعالجة الشرعية، أتوا لنا بحالة عجيبة. أم مات زوجها وهي صالحة ولها غلام مراهق، هذا الولد ما كان يتابع، فكان كثيرا ما يفتح على الفضائيات الجنسية. ولذلك مرت فترة وكان يقدم لأمه العصير على أنه بار بها. اشتكت يوما من بطنها، اتصلت بأخيها، ذهب بها إلى الطبيب، قال لها: أنت حامل. ممن؟ ما مسني بشر ولا ارتكبت فجورا، انا امرأة تركع وتسجد لله جل وعلا وتصوم وتقوم وتقرأ القرآن. وكان اخوها يثق في دينه، فوقع الشك في ولدها، قال: راقبي. فتصنعت بالليل انها تشرب العصير وانها نامت، لانه كان يضع لها منوما في العصير. ادعت انها نائمة فقام بالاعتداء عليها، فامسك به ولا زال في مصحة عقلية. حدث ذلك بارض مصر، ولا زال عندي العدد من جريدة الاهرام. شاب فعل بأمه هذا الأمر، وما هذا إلا من نتاج الثقافة الإجرامية التي قام عليها عملاء اليهود بأرضنا الحبيبة، بدلا من بث القيم والأخلاقيات والدين، ومن بث قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. بحق كانوا يريدون مجتمعا ساقطا هابطا ضعيفا، حتى تتمتع إسرائيل بالقوة العظمى في المنطقة، وحتى يصير أبناء الأمة من المخنثين ومن أشباه الرجال، ويأبى الله ذلك. في التعليم فرغوه من مضمونه أيضا، وجعلوا مادة التربية الدينية مادة هشة لا تحمل علما، وجعلوها مهمشة لا رسوب فيها ولا نجاح، لا رسوب فيها ولا نجاح، أي أنهم لا يريدون دين الله جل وعلا. وجعلوا مادة التربية الموسيقية مادة أساسية فيها الرسوب والنجاح. تلك إذن قسمة ضيقة ايها الاحبة في الله، انني لو تماديت في مثل هذا الكلام ما انتهي، ثم زرعوا فينا العداء لبعضنا البعض في الايام الخوالي. ما كان احد يتحمل اخاه، اذا مس الاخر ثوبه سب له وقام وانتفض، وكأن المصري عدو للمصري، حتى تجلى ذلك بالنسبة للعاملين في الخارج. فضلا عن ذلك، زرعوا فينا الكراهية للشعوب الإسلامية أيضا، وما ذلك إلا لخدمة اليهود. إنهم ينظرون في كل أمر قرآني ونبوي ويعملون عكسه. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا، هم يريدون تفريقة الصف ولا يريدون الاعتصام، لانهم يعلمون انهم على باطل، وان الاعتصام يمثل لهم عدم الامان. حتى في النواحي الدينية وفي المؤسسات الدينية زرعوا العداوة بين ابنائها، ولم يجعلوا ذرة لمحبة بين طائفتين. ناهيك عن الجميع. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما جعلوا التعاون قائما بين ابناء المجتمع ابدا، ولكن وضعوا جهازا يسمى بامن الدولة لتفتيت التعاون. وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنهم أرادوا منا أن نكون أشداء على أنفسنا، أذلاء على الأعداء، رغم أن ربنا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر، رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد في الصحيحين عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ايضا ركزوا معي في كل فقرة، انهم جعلوا الانسان غير المناسب في المكان المناسب، بمعنى جعلوا القائم على اموال المسلمين وعلى امانات المسلمين لصا، حتى يستطيع ان يعطي اسياده من اللصوص. جعلوا القائم على الطب جاهلا، على العلم جاهلا، جعلوا القائم على امر المسلمين والمتكلم باسم المسلمين افاكا، وليست افاقا بل هي بالكاف. ركز معي. ولذلك في الحديث الوارد في الصحيح، لما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: اين الذي سأل عن الساعة؟ قال: انا يا رسول الله. قال: اذا وسد الامر الى غير اهله فارتقب الساعة. ان ترى الخائن، هذا هو المعنى، في مكان الامين، وان ترى الكذاب في مقام الصادق، وان ترى المفتي افاكا، وان ترى القائم على الدين نصابا لصالح هؤلاء. ما الدليل على ذلك؟ انظر الى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحديث مرتبته صحيح: يأتي على الناس سنوات خداعة، يأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب. لماذا؟ لان وسائل الاعلام تسحر الناس كسحرة فرعون، يلمعون، يندمون، يظهرون، وترى الصحف كذلك. يأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الامين، ويؤتمن فيها الخائن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن. انظر. وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في امور العامة. التافه يتكلم في امور العامة بمعنى ان الذين يمثلون الناس ويعبرون عن آرائهم كأعضاء مجلس الشعب وما شابه ذلك إنما هم من رعاء الناس ومن الأفاكين والكذابين والنصابين والمحتالين إلا ما رحم ربي. وينطق فيها الرويبة. وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. وعند أحمد في المسند وصححه أحمد شاكر رحمه الله لا تزول الدنيا حتى تصير للكع بن اللكع الذي هو من احط الناس من افسد الناس من اكذب الناس. لذلك راينا الطبالين والرقاصين هم الذين كانوا يتبوؤون المكان الثاني عندنا. ركزوا معي ولا اريد ان تنفلت فقره من اذهانكم. ايضا في المنظومة الامنية كذلك جعلوا حقدا واحتقانا بين الطرفين وكأن الشعب عدو للقائمين على الامن وكأن الامن عدو للشعب. لذلك كان البأس شديدا. واعطيكم مثالا لما حدث في الستينات. وهذا الرجل قابلته قبل ان يتوفاه الله. اعتقل في الستينات. هذا رجل اعتقلوه لانه كان رجلا راكعا ساجدا صواما قواما كان من المنادين بتطبيق شرع الله جل وعلا ولا يخشى في الحق لومة لائم. اخذوا زوجته وابنتين. يقول لي علقوني يوما من يدي وجعلوني عاريا وانهالوا علي بالصياط ثم ادخلوا زوجتي وبنتي. انظر. ثم دخل ثلاثة من العسكر فقيدوا الزوجة والبنتين واغتصبوا الزوجة والبنتين امام عيني. وكنت اصرخ اصرخ واشعر ان نارا تجري في عروقي وفي راسي حتى اصبت بالشلل لسنوات. انظر. قال ثم انزلوني فاتوا بعسكري فضاجعني امام زوجتي وابنتي. والله ما انحكى لي ذلك حتى اغمي عليه. ايضا فيما ذكرته على الفضائيات وتثبت كما قل هذا الغلام من القاهرة لما استدعي عند واحد من هؤلاء فعل به الافاعيل لانه كان مريضا نفسيا هذا الضار. فلما الذبح قال له اسجد لي سجدتين. يا رجل قال اسجد والا قتلتك. فسجد له سجدتين من دون الله. لا اقصد ان الكل كذلك واعوذ بالله ان اعمم. هي كأي وظيفة فيها الصالح وفيها الطالح وفيها الطيب وفيها الخبيث. الا ان النظام السابق هو الذي زرع الاحتقان والعداوة بين هؤلاء وهؤلاء. ركزوا معي في هذا الامر بقوة. زرعوا في ارضنا فسادا لا يعد ولا يحصى حتى جعلوا الذي يعرف ربه انما هو المتهم والذي يلهث خلف الساقطات والفاجرات والراقصات وبنات الهوى انما هو من ابناء الناس. حتى صار الشاب يخشى من التوجه الى المساجد وكان يتخذ رفيق السوء ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. أيضا ركز معي في هذا، ونسي الذي يمضي مع رفاق السوء قول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه قولوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وفي المنظومة الدينية سيسوها واضعفوها واذلوها حتى لم تعد مصدر ثقة عند الناس، لأن الإسلام يمثل عبئا على أعناق هؤلاء العملاء. أعطيكم مثالا، مفتي، ولا أقول في أي زمان ولا في أي مكان حتى لا أدعو لأحد نقطة، مفتي دولة جاء ضيافة على أرض الكويت وأنا بها، فأشار وزير الأوقاف أن تقوم ندوة بيني وبينه، وتمت في منطقة المهبولة بدولة الكويت في مسجد يسمى الهدى الساعة، المفتي بديوان، قلت لم أذكر اسما أو من هو. وقف مصري وقال له: يا شيخ، ما تقول في المؤسسات الربوية وفي البنوك كلها؟ قال: معاذ الله، بشركم أو الشيخ الزوبي، والله كلها ربوية، والله كلها ربوية، والله كلها ربوية، وإن درهم فيها كأن ينكح الرجل أمه. وفي اليوم الثاني مباشرة في مسجد الدولة الكبير جاءت الفضائيات، فسئل بديوان: ما تقول في البنوك؟ قال: والله أبحث فيها منذ 23 سنة ما رأيت فيها ذرة ربا، كلها على. أقولها بملئتي هذا ما جرى من الرجل. فبالله عليكم، كيف يثق الموحدون في أمثال هؤلاء وهو أيضا من ضحية وضحايا النظام، لأنهم يريدون الفجوة أن تتسع وأن يفقد الناس الثقة في الجميع. ركزوا معي بقوة في هذا المنطلق. على إثر ذلك ماذا كانت النتيجة؟ صرنا أمة غثائية من المحيط إلى الخليج، لأن القائمين على أمور المسلمين على غادي الشاكل إلى ما رحم رب. وحط فينا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا، ركزوا معي، قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ركزوا في هذا، أريد رجالا وأبطالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الأمريكيون، حلف الناتو، اليهود الملاعين، الروافض، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الكل يطمع فيكم، اليهود الذين لا يزيدون عن 4 ملايين طمعوا في أمة التوحيد وصاروا سرطانا بالأرض المقدسة في أرض فلسطين، ثم المفاوضات تلو المفاوضات مع العملاء والسماخرة والكذابين، وما تبوء إلا بزيادة رقعة الأرض التي تؤخذ من المسلمين، ثم بزيادة الاستيطان، ثم بإضعاف دول الموحدين، ثم بقوة اليهود بسبب هؤلاء الملاعين. ركزوا معي، اقولها مرة ثانية: طمع فينا اليهود، وطمع فينا النصارى من اعداء الدين. لا اقول هذا احتقانا للذين يعيشون معنا ابدا، بالنسبة للنصارى الذين يعيشون بارض مصر لهم منا البر، لهم منا القسط، لهم منا الاحسان. ربنا جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ركز معي. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقبط مصر خيرا في حديثين عند مسلم. لماذا؟ لنا فيهم ذمة وصهرة وذمة ورحمة. لكن بضاب أن يقابل البر بالبر، وأن يقابل القسط بالقسط، وأن يقابل الإحسان بالإحسان. من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. وليس معنى ذلك أن أبرك وأن أقسط إليك وأن أحسن إليك أن تصعد على كتفيك، أو أن تعتدي على ديني، أو أن تتكلم في شريعتي، أو أن تتكلم في ديانة في الدولة في الإسلام. لا، إن فعلت ذلك فقد اعتديت وخنت، وجزاء الاعتداء من جنس عمله، وكذلك الخيان. ولذلك أقول للنصارى لكم منا البر والقسط والإحسان، ولكم منا العدل والأمان، ولكم منا السلام والسلام. والتاريخ يشهد على حسن التعايش مع الأقباط منذ دخل الإسلام أرض مصر. إن المسلمين هم الذين كانوا يحرسون الكنائس في أيام الفوضى البالية، حينما كان الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على ديارهم. وإن الموحدين هم الذين كانوا يأخذون بأيدي القساوسة إلى ديارهم، وكانوا يحرسونهم في أماكن عبادتهم. لذلك لن يجدوا حضنا ولا أمانا إلا مع الموحدين. وأكرر بضابط ألا ينساقوا خلف أقباط المهجر من الملاعين الذين يأكلون باليورو والدولار من CIA والموساد اليهودي لتخريب أرض مصر أو لإظهار فتنة طائفية، لأن مصر في رباط إلى يوم القيامة ولن يتمكنوا أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك أحذر من يلعب بالنار ألا يلعب بها، لأنها ستحرقه، والعزة للإسلام والمسلمين. إن العزة لن تكون أبدا لأعداء الدين ولا للمشركين، والله غالب على أمره. إن العزة إنما هي للموحدين. ولذلك أقول بنا نكون على قدر المسؤولية حتى نحقن الدماء، وحتى نحفظ بلدنا من الفتن، وحتى تنهض مصر لإقامة خلافة وتطبيق شريعة بهذه الأرض المباركة. ولم لا؟ وهي أعظم أرض على ظهر الكوكب الأرضي في القوة بالنسبة للشرق الأوسط، وهي المقدمة للدول العربية والإسلامية. إن طبقت الخلافة فإن الكل يسير على منوالها، وإن شاء الله جل وعلا إن أخلصنا الوجهات وصدقنا ربنا فسيصدقنا ربنا جل وعلا. إن تنصر الله ينصر. قلت بالنسبة للعود إلى الحديث حتى لا يظن ظن أني خرج من قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قلت هم اليهود والأمريكيون الذين يزرعون الفتن ببلاد الموحدين آناء الليل وأطراف النهار، وبخاصة في مصر. واعلموا حتى تكونوا على قدر المسؤولية لا تنساقوا خلف المشاعر ولا العواطف ولا التحميد. اعلموا أن الاستخبارات الأمريكية ملأت أرضنا وهي تعبث فيها، وأن الموساد اليهودي موجود بأرضنا، أسأل الله أن يدمره. واعلموا أن الروافض بأرضنا يعبثون ويلعبون، واعلموا أن القديانيين الذين ارتدوا عن الدين يلعبون، وأن البهائيين يلعبون. إذا نحن أمام تحديات، أمام تحديات، خاصة بعد طمع الجميع فينا. لذلك قال الصحابة أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. مليار ونصف بعدد حبات الرمال وبعدد قطر الندى، لكن غثاء كغثاء السيل، وسنبقى كغثاء السيل ما لم نطبق شرع الله جل وعلا. غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. انظروا الى نقطة في غاية الأهمية، خاطبكم اخاطب الالاف بالخارج حتى نكون على قدر المسؤولية وحتى نكون ابطالا. ركزوا معي فيما اذكره الان. انظروا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال كلا بل انتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثيتين. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. العدو كان قلبه قد ملئ بالمهابة من الموحدين لكنها نزعت. الموحد الحقيقي يثبت الله جل وعلا ويأمر الملائكة بتثبيته وبقذف الرعب في قلوب أعدائه وبقتالها معه. ولم لا والدليلها هو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا. أول شيء فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أيها الأحبة إن سلفنا الصالح كانوا يتجهون إلى أعداء الله جل وعلا فيقذف الله الرعب في صدور أعداء الله جل وعلا ما أن يلتقي الصف القليل العدد القليل العدة والعتاد بهؤلاء المجرمين حتى يكون النصر للموحدين. هل نسيتم السلطان قلب الدين أرسلان السلجوقي؟ لن أذكر أمره لأنه طويل لكن حسبي أن أقول لم يكن معه من الجن بعد إذ لم يكن قد أعد العدة إلا 15,000 15,000 ما بين جريح ومريض وكانوا عائدين من القتال إلى أرض حلب. ركزوا معي فلما علم أن أرمانوس في سنة 463 من الهجرة لما علم أن أرمانوس الصليبي جاءه بقوات بلغ عددها أي بلغ العدد 800,000. أريد التركيز من أبنائنا من الشباب حتى لا يأخذكم الوهن من أمريكا أو من اليهود. أكرر 800,000 800,000 في مقابل 15,000. بالنسبة لخمسة عشر ألف ما كانوا يملكون إلا السيوف القديمة التي غطاها الصدى والرماح المسلمة والبعض من السهام. القوات الأخرى قال ابن كثير فيما ترجم رحمه الله كان معهم الدبابات. عارفين أتعرفون الدبابات؟ كانت عبارة عن عربات خشبية عريضة لها فتحات يختفي فيها الجنود حتى إذا جاءت السهام دخلت الخشب ولم تصبهم ثم يطلقونهم من الفتحات وما كان المسلمون يمتلكون ذلك ولا يعلمون. ومعهم المنجنيقة والكلالين والقاذفات النارية أي الحجارة الراجمات. انظروا إنك إذا قف وكأنك تنظر إلى قوة أمريكا وإلى قوة مصر في العدد والعدة والعتاد حتى في نوع السلاح. إن تنصروا الله ينصركم. اجعلها في قلبك اعتقادا لا بروشة. قلب الدين أرسل الخاص وأرسل إلى أرمانوس بأن يصالحه يا جن. قال لا لهن إلا في الرأي في طهران بعدما استولى على الدول العربية والإسلامية وأتى بخمس وثلاثين ألف من البطارق الذين يحملون الصليب عاليا إن رجال الدين يستعملون حتى في تأجيج الفتن وفي الحروب، وهم الذين بدأوا. أتى ب35,000 قسيس لإشعال نار الحمية في الجنود حتى لا تأخذهم رأفة ولا رحمة بالمسلمين، وأتى بكتيبتين موت لا يعرفون إلا القتل. انظروا، الرجل يمتلك 15,000 والثاني رفض. استشار السلطان مستشاره الديني محمد ابن عابد الملك البخاري، قال ما ترى؟ قال يا رجل تقدم، ان تنصر الله ينصرك، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ولكن اجل القتال ليوم الجمعة لان ذلك كان في يوم الاربعاء. قال في ساعة الزوال، لان العلماء سيكونون على المنابر ويدعون للمجاهدين، عل السهم ان يصيب الغرض، بمعنى ان يرتفع الدعاء. واذا ما استجاب ربنا نصرنا، قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فارسل ارمنوس مقدمة لجث المسلمين مكونة من 10,000 من الروس، لان جنوده كانوا من الروس والبشناق والصرب وبقية اوروبا. فارسل البديل، ارسل 1,000 لملاقاتهم لانه لا يمتلك عددا. فكبر الالف وكانوا صائبين لله رب العالمين، فانتصروا عليهم ومزقوهم تمزيقا. قال بشرى خير. وجاء يوم الجمعة وحانت ساعة الزوال، فما كان من السلطان، ما فتح اغنية وطنية ولا اتى بالراقصات ولا بالمزابير، ولكنه اغتسل ثم غسل نفسه ثم لبس كفنه ووضع الحنوط به، ثم صلى ركعتين لله جل وعلا وسأل الله وألح في الدعاء حتى ابتلت الارض من دموعه، ثم وقف ونهض وقال ايها الناس انه لا سلطان لي عليكم اليوم، بل هي الجنة والشهادة، فمن كان يرجو الله واليوم الاخر فليفعل مثل ما فعل. فقاموا جميعا فاغتسل وغسلوا انفسهم ولبسوا الاكفان ووضعوا الحنوط وقالوا كلنا نريد الشهادة. انظر، ان ثمن الجنة غال، ان الجنة غالية، ليست لكسول ولا لخذول. حينئذ قال توكلوا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وانطلقوا كالليوث. ما ان رآهم ارمانوس حتى انزعج رجال وقالوا نقاتل امواتا، انهم يشمون ريح الاكفان ويرون اكفانا على الخيل، بمعنى انهم لا يريدون العودة ولا الرجوع، لكن الصليبيون هم احرص الناس على الحياة. انظر ماذا جرى. حينئذ كبر المسلمون وقال لا تتركوا التكبير، الله اكبر الله اكبر، ودخلوا على صفوف هؤلاء فزلزلوها زلزلة، فقتلوا في ساعة واحدة 150,000، وفر الباقون، واسلم في هذه الساعة 1 من الروم. فاثر الملك ارمانوس واتى به لسلطان المسلمين. بعد الانتصار جلس السلطان في خيمته وسجد لله شكرا واطال السجود، فدخل عليه بارمانوس الصليبي وهو يحمل صليبا عظيما، قال اركع على الارض، فركع، قال اخزني واسقني شربة ماء، فسقى، قال لو اني كنت مكانك ما كنت تصنع بي، قال لفضحتك ولذللتك ولقتلتك، قال اما انا فلن اقتلك وساقبل الفدية. ثم قال اخزني فخدم، قال والله ما اردت بذلك ان اتكبر عليك، لكني اردت ان اثبت لك ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، واخذ الفدية وانطلق. هذا ما ان ذهب الى هناك حتى مات، فقال السلطان اخذنا ماله واراحنا الله منه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، أيها الأبطال، لا نريد أن نجري خلف الشائعات، لا نريد أن نكون خلف المتاهات، لا نريد أن ننساق خلف المشاعر والعواطف على الإطلاق، نريد أن ننساق خلف قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون بعقولنا لا بقلوبنا. أيها الأحبة الأبطال، اعلموا أن مصر مستهدفة، مستهدفة من الداخل، من الحزن السابق، ومن المجرمين، ومن الفاسدين، ومن المنتهزين للفرص، ومن أعداء الأمة الذين ذكرت أمثلتهم سابقا. واعلموا أنها مستهدفة من الخارج، من الأمريكيين لأجل التقسيم، ومن اليهود المناعين، ومن أمثالهم، ومن الروافض أيضا. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن أمتكم جريحة الآن، لا تجد الآن دولة واحدة إلا وهي جريحة وتعاني الجراح. واعلموا أن أصابع الأعداء تلعب في المنطقة من المحيط إلى الخليج لأجل شلالات الدماء، ولأجل نزيف الدماء، ولأجل القضاء على الموحدين، ولأجل عودتنا إلى التخلف والانقياد. إنهم يريدون من الدول العربية والإسلامية أن تعود عراقا ثانية، ويأبى الله ذلك. أيها الأحبة، إن الأمر كله بيد الله، ولن نكون أبطالا كما ينبغي إلا بالاعتصام بحبل الله. إني لا أنكر التفرقة على الإطلاق، ولا أنكر الشرذمة على الإطلاق، إننا متشرذمون، إننا متفرقون، وآن الأوان أن نعتصم بحبل الله جميعا، آن الأوان أن نحفظ حدود الله جل وعلا، من باب قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عند أحمد وعند الترمذي: احفظ الله يحفظك. لا بد من حفظ حدود الله جل وعلا حتى يحفظ الله مصر وأهلها من الموحدين. إنكم مستهدفون من دول حوض النيل، إنكم مستهدفون من اليهود، إنكم مستهدفون من الشيعة الروافض، إنكم مستهدفون من الأمريكيين. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أما وإن توحدت الأمة تحت مظلة واحدة، بالله ستنتصر على أهل الأرض جميعا، ليس تعطشا للدماء، وليس تشفيا من الأعداء، ولكن لإعلاء كلمة رب الأرض والسماء. أيها الأحبة، وكأني أقول لكم حينما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث في صحيح الجامع: لا يغلب جيش 12,000 من قلة. وإني حينما أنظر الجالسين بالخارج الآن أراهم أكثر من هذا العدد. ولذلك إن اتحدنا على قلب رجل واحد فلن يكون هناك يهود يهددون عننا، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تغلبنا. لا بد من المعالجة، لا بد وأن نصطلح مع الله، لا بد وأن نغير السلوكيات، لا بد وأن نعتصم بحبل رب البريات، ومن باب إعادة الحق إلى أهله، ومن باب شكر الناس، لأن ذلك يؤدي إلى شكر الله. فإني بإذن الله أشكر الجمعية الشرعية التي أنا على منبرها الآن، أشكرهم شكرا جزيلا، وأسأل الله أن يتقبل منهم، وأشكر أنصار السنة المحمدية بجوارهم. فلما تحالف الطرفان لأجل نصرة دين الرحيم الرحمن، ولأجل عدم التفريقة، ولأجل المودة والمحبة بالمكان، وحتى تكون الراية واحدة، أسأل الله أن يجعل المسلمين جميعا كذلك. أيها الأحبة، قبل أن أدعو أذكركم، لا بد أن تكونوا رجالا في الشدائد، رجالا في وقت الحكمة، رجالا في وقت السكون أيضا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعل وجعلوا الوجوه الى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الامين فكبرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم ارزقنا اقامة الخلافة، اللهم ارزقنا اقامة الخلافة، اللهم ارزقنا اقامة الخلافة. اللهم طبق شرعك فينا، اللهم طبق شرعك فينا، اللهم طبق شرعك فينا. اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدول حوض النيل، اللهم عليك بدول حوض النيل. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ارزق مصر النماء والسخاء والماء، وسلط على اعداء الامة، سلط عليهم البلاء، سلط عليهم الغلاء، سلط عليهم الوباء. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء. اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم دمرهم تدبيرا، اللهم دمرهم تدبيرا، اللهم دمرهم بمفاعلهم. اللهم عليك بامريكا، اللهم عليك بامريكا، وانقذ الموحدين من بين ظهرانيهم، ونجي الموحدين منهم. عليك بامريكا وعليك باعداء الدين، دمرهم تدميرا، دمرهم تدميرا، كما دمرت عادا وثمود، كما دمرت عادا وثمود، ومزقهم كما مزقت الروس، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ لنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام، اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام. اللهم اصلح بيننا جميعا، اللهم اصلح بيننا جميعا، ومكن لامن البلدة يا ارحم الراحمين، مكن لامن البلدة يا ارحم الراحمين، ونجنا من البلطجية والخونة والمجرمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من اليهود، اللهم احفظها من الامريكيين، اللهم احفظها من الاتحاد الاوروبي، اللهم احفظها من الشيعة الروافض، اللهم احفظها من كل الخائنين، اللهم احفظها من المفسدين، اللهم احفظها من المفسدين، اللهم احفظها من المفسدين، اللهم احفظها من المفسدين، اللهم احفظها من الخونة المجرمين، اللهم احفظها من الخونة المجرمين. ونجي الراكعين الساجدين، واحفظ الراكعين الساجدين، واحفظ الراكعين الساجدين، واحفظ اعراضنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الحزب الوطني، اللهم احفظها من امن الدولة، اللهم احفظها من عملاء الاعداء، اللهم احفظها من كل كائد، اللهم اجعلها بلد الامن، اللهم مكن للشرع فيها، اللهم مكن للشرع فيها، اللهم وحد علماء، اللهم وحد علماء، اللهم وحد علماء، اللهم وحد علماء، اللهم وحد علماء، واجعلهم على قبضة رجل واحد، ومكن لهم يا ارحم الراحمين، ومكن لهم يا ارحم الراحمين. واقم الصلاة.